العبد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موافق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعود للشرح في سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب الأدب وأبواب كتاب الأدب. توقفنا عند باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي اخ صغير يكنى ابا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، أو نغر بفتح الراء أيضا يضمون نغر يلعب به فمات. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره، نغره مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل النغير؟ هذا الباب أورده، هذا الحديث أورده الإمام أبو داود ليستدل به على جواز كنية يتكنى الرجل وليس له ولد. طبعا الأبواب اللي كنا نتكلم فيها كانت خاصة بالكنى والأسماء والألقاب إلى غير ذلك، المجيء والمباح والمكروه فيه. وهنا أتى بالحديث ليبين أن صغير أبو عمير كان طفلا وكناه أو كنية بأبو عمير، كناه النبي صلى الله عليه وسلم أو كنية. فإذا هذه دلالة على أن الكنية لا يلزم بسببها وجود الولد، ممكن يكنى قبل أن يولد، كما أيضا سيأتي معنا أن سيدة عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكنى فكنت نفسها بالمعبد الله على ابن عبد الله بن الزبير ابن أسماء رضي الله عن الجميع. ذلك هنا فيه طبعا حديث فوائد جمة أيضا، وفيه أيضا المسألة الرئيسة في الباب للمناسبة يعني للكتاب للباب التي معنا كما قلنا، بأنه يجوز أن يكنى بعدم حتى بعدم وجود الولد. وفيه أيضا جواز كنية الصغير، و كثير من الصحابة اشتهر بكنيتهم، منهم كبارا ومنهم صغارا، وكثير من الصحابة كانت كنيتهم على غير أسماء أولادهم، يعني لا يشترط أن الكنية تكون على اسم الأكبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو صريح على اسم أكبر أولاده، لكن هناك من الصحابة من كنيته ليست على أولاده، فإن أبا بكر مثلا كنيته أبو بكر وليس له اسم بكر، ولد اسمه بكر. وعمر كنيته أيضا رضي الله عن الجميع أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص. وقلنا أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت كنيته أبو سليمان وليس له ولد يسمى سليمان أو اسمه سليمان. إذا الكنية قد تكون من غير ولد، وقد تكون ولا يشترط، وقد تكون الكنية للصغير ولا الكبير حتى لا يشترط أن يكون تزوج. والبعض الصحابة كان لهم أكثر من كنية، يعني كان له كنية ثم لو كنية أخرى لما وزف بولد أو ذلك فكن نفسه به. وهي دلالة أيضا على أن هذه فائدة حقيقة أيضا، ما أدري أعلم، جزاكم الله خيرا جميعا أخواتي، اجتهدنا في مسألة استخراج الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وياريت لو ممكن تضعوها الآن على حتى استطيع اقراها واحنا بنتكلم في الحديث على الغرفه، يكون شاكر لكم. فيعني قد اشتهرت الاخوات ووصلت تقريبا لقرب 30 من الفائده ولله منه والحمد عليك. ف طبعا كفيتم يعني وزدتم، فليس هناك شرح اجيد مما نقرا الفوائد، وان كان لو في زياده اقولها الان متيسر، لكن لو سمحت انزلوها. نعم جزاكم الله خير. فنقول هنا الاول في الحديث فيه ايضا ان الكنيه ليست من الكذب، ولعل هذه الفائده ما اصبح وجدت عندكم ام لا. الكنيه ليست من الكذب، وطبعا هي ليست خاصه بالحديث فقط، لكن لانه كني ابو عمير الطفل بابو عمير، وهذه دلاله على ان الكنيه لا تكون كذبا، لان قلنا الكنيه لا يشترط لها ان يكون له ولد، ولا يشترط اصاله فيه العمر، فهذا طفل وكنيه دلاله على ان الكنيه خرجت عن معنى الكذب، فلا احد يقول كنيه بابو عمير ولا كنيه لابو عبد الله وليس له ولد فيكون هذا كلمة، هذه دلالة على أن الكنية تخرج من الكذب. أيضا طبعا الحديث له قصة بينها أنس رضي الله عنه، قال أن هذا الولد طفل أبو عمير هذا هو أخ لأنس رضي الله عنه، أبوه أبو طلحة وأمه أم سليم، أم أنس كان هو أخ لأنس في من الأم من أم سليم. وقيل أن أبو عمير هذا الذي كان مريضا وتوفي بعد ذلك يعني، وثم وقد أخفت أم طلحة أم سليم الخبر على أبو طلحة لما سأل عنه حتى أصاب منها في ليلته، ثم أخبرته في النهار فأنه قد توفي، وهي لم ترد أن تفاجئه بالوفاة يعني، فلكنها أخفت عليه وعرضت عليه. سيأتي باب التعريض عندنا أو المعريض، عرضت عليه كلاما كأني أفهم منه لما سأل عنه قال كيف، وقالت وفي أفضل حال، فتهيأت له وتجملت وحدث الوقت، ثم وقدرت له العشاء إلى أن يعني عندما سألها قال كيف، وقالت استراحة وسكنت نفسه، فكانت تعني بأنه قد مات. فالمهم أن لما حدث ذلك حزن وطلح من فعلها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل عرستما، قال نعم، قال بارك الله لكم في ليلتكم، فولد لهم مولود قيل هو عبد الله لأبي طلحة بعد ذلك، وأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بالتبرات. حديث الذي قد قرأناه سابقا، حديث أنس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه أيضا عبد الله فحنكه بالتبرات حتى أنه بورك له في نسله. المهم أن أبا عمير هذا هو الذي قد توفي بعد ذلك. والنبر في طائر صغير كالعصفور، في معنى العصفور، وهو يعني يستأنس به ويلعب به إلى غير ذلك. فلما مات دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذات يوم فرآه حزينا، فسأل أنس وما شأنه، قال فقال إن نغره وجاء حزينا وجاء سأل عنه، فقال نغره قد مات. فلما مات نغره أو يعني تأثر الصبي بذلك، هذا طبيعي أن يحدث، أو يعني جبلة عنده حيوان أو طائر وكان يعني يحبه فمات فحزن لذلك، فقال يا سلام يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ما حال النغير. هنا مقصود طبعا ما فعل المغير، أي ما هو حال المغير، يعني كيف حاله، يعني كأنه يعني لأني قرأت يعني في بعض الفوائد غالبها كلها منضبط حقيقة، إلا فائدة أو اثنتين قد يكون فيها يعني شيء، لكن هنا معنى ما حال المغير هنا قصد بذلك سنراجع إن شاء الله نقرأها أما في حرجة فيها. فيها طبعا بعض الفوائد كما قلت، لعل كل ما تيسر ونكتب بما عندكم. بينا فيها أولا مسألة زواج التكني للولد وزواج الكنية لغير ما ليس عنده ولد، وأيضا أن الكنية ليست من الكذب، و في طبعا استدلال للبعض ان كان فيه منازعه، وانتم ان في مساله ان الحديث بعضهم يستدل به على جواز صيد المدينه، مع ان النهي جاء من سلم عن الصيد في المدينه، قال لا يصاد صيده ولا يقطع شجرها اسوه بمكه حفظ الله المدينتين. لكن هنا البعض قال لانه كيف يكون عنده هذا الطائر الا قد اصطاده، فاذا قالوا بعضهم قال بانها فيها قيل يعني نقول بعض استدل بالحديث على جواز صيد المدينه، وبعض تكلم في هذه المساله ليست فقهيا نتجاوز فيها لانه رفض هذا الاسكان. فاذا قال ان هذه لا يجوز صيد المدينه لانه قد يعني منع، بعضهم قال قد قال قبل النسخ، وبعضهم قال بانه يستدل به على غير ذلك على جواز ادخال الصيد الى المدينه بعد ان يصطاد خارج المدينه. وهذا طبعا الذي اقتضاه الذين لم يقبلوا قول الاستدلال بانه يجوز صيد المدينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم صيد المدينه. لكن الذي يفهم بان الصيد اخذ من خارج الحرم ثم ادخل فيه الى المدينه. طبعا فيه ايضا جواز حبس الطيور، لا حرج بذلك مع الاحسان اليها، وما دام ليس هناك اذى او يعني اذيه للطيور. ايضا في ايضا جواز بعضهم قال احضار الحمام والدجاج الى البيوت لتربيتها ان احسن اليها، مع حبسها حتى ان حبسها قياسا على هذا من غير، لان ايضا النفس يعني يقول الجنسي او قريبه منه ايضا، وطبعا بشرط الاحسان والاطعام وغير ذلك ايضا. وفيه ايضا جواز الانفاق على الحيوان، لانه مما شك بانه اذن في اقتنائهم وغير، فسيطعمه ويجعل له مثلا بيتا ويشربه الماء الى غير ذلك. ففي ايضا جواز الانفاق على الحيوانات واطعامهم، وبغير طبعا بقيد مساله عدم الاسراف والتدبير الذي جاء فيه النهي في الكل، لكن نقول هنا اباحه فعل ذلك. في ايضا مساله حقيقه يعني جيده ايضا، في بان موت الطير في يد الصغير لا اثم فيه على والده. يعني الان الطير هو كان مع الصغير، البعض يقول انه الان الصغير لا يحسن التعامل فقد يكون الموت بسببه، فيجعل يكون ذلك اثما على الوالد او المسؤول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا اقر به، ففيه ان موت الطير مع الصغير، يعني اذا اعطيت طيرا لصغير يستطيع ان يتعاهده ويباشره، حدث انه مات بتقصير او بغير تقصير، لانه يعني ممكن يكون الولد قصر في رعايته، فممكن ان لا يكون ذلك، يكون المساله يعني جاءه قدر او اجل. فالمهم ان قالوا موت الطير في يد الصغير لا اثم فيه على الوالد ولا يسال عنه الوالد. لو كان فيه اثم لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين اما التحريم او الكراهه او غير ذلك. اللي متابع واردتم تزيدوا هذه الفوائد معكم يبقى زيدوها لاحقا، يعني حس بقى عندنا الفوائد كلها مجموعه سواء ما عندكم او ما قلت بها ان لكم مكتوبه من قبل. في ايضا جواز السجع في الكلام، لانه قال عليه السلام يا ابا عمير ما فعل المغير، وهذه فيه جواز السجع لم يكن فيه تكلف، لانه طبعا جاءت الحديث من قبل على ان رجل جاء سجع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه باخوان القران. فاذا لو كان في السجع في الكلام بدون تكلف لا حرج فيه. ايضا فيه جواز المزاح والدعابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مازح ودعب الصغير ما لم يكن اثما. طبعا هذه مسألة مقيدة أيضا، لأن البعض يتوسع في مسألة المزاح والدعابة وقد يأتي بمخالفة شرعية، لكن الأصل فيه جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مازح بل قد بركان أيضا قد صارعه ومازح بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فهذه ما دامت على الأصول الشرعية وليس فيها الإثم ففيه دلالة على ذلك، وهذا أيضا فائدة من الحديث. أيضا فيه انبساط النبي صلى الله عليه وسلم، انبساط إلى الناس، يعني جواز الانبساط الى الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم انبسط معه وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التواضع ايضا من الرسول صلى الله عليه وسلم او من اولي الكبار ومن اولي الفضل ان يتواضعوا. وفيه ايضا الود والالفه والتودد الى الصغار من قبل الكبار، وفي سؤاله عن أحوالهم أيضا والاهتمام بشؤونهم، وكل هذا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الصحيح حزين فسأل عنه عن شأنه أيضا. وفي أيضا جواز مخالطة الناس، أن المرء يخالط الناس ويشاركهم في أحوالهم حزنا أو فرحا إلى غير ذلك. في أيضا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في استمال قلوب الصغار وإدخال السرور على قلوبهم، أراد أن يدخل السرور عليه وغير ذلك. طيب هذا ما تيسر هنا، وأنا نقرأ حتى يعني نستفيد من الأشياء التي قد أتيتم بها، ففي أكيد فائدة يعني ممتازة جدا. طيب استحباب مراعاة مشاعر الصغار والاهتمام بهم، جيد. تكرار زيارة النبي للصحابة وتفقد أحوالهم، نعم. جواز زيارة الرجل الأجنبي والتحدث مع وجود محرم، يعني هذه منتزعة، لأن هو لم يثبت في رواية. هل كان في أتيتم بالروايات الأخرى؟ يعني في رواية طبعا التي فيها لما دخل وأكمل نعم مع رسولين وطلب أن يصلي فنضح، نعم يعني هذه. طيب جيد، هذه أيضا فائدة ممتازة أيضا. أنا بس أقرأ عشان ما تبعته رسائل بنزل. أين وصلت؟ طيب الكنية ولو لصبي وقبل أن يولد الرجل، نعم. جواز الدعم بالطير والاقتناء لأي حيوان حي من أمينها عنه، وجواز الحبس أو المسك القفص دون إذاء وعدم الطعام، نعم. ترك الأبوين ولا دوم الصغير يلعب بما أبيح له، جيد. إنفاق المال فيما يتلاها به الصغير من المباحات دون إذاء أو إسراف، أحسن، نعم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في وقتها، والحرص على صلاة الجماعة حتى لو كان المأموم امرأة وطفل. جواز الاهتمام، يعني نقول نعم جواز الاهتمام بالمرأة، جواز أن يهتم بالمرأة وبالطفل. طيب يا حديث يحتاج راجع، يا الصلاة كانت أتت الصلاة كانت صلاة وأنه هو أراد أن يصلي، يعني لو الحديث عندكم الذي فيه المد الذي أتيتم به، هل هو كان صلاة فريضة أم جاء وقت صلاة معينة يعني فهو أراد أن يصلي، على أن حتى في مسألة صلاة الجماعة هذه يكون الفائدة صحيح استنباط، لأنه تصلى بيت أو الصلاة في المسجد ليست واجبة. هذه أيضا تحتاج لإثبات أن كانت صلاة فريضة أم لا، يعني تتبع المتن فيها، أنا ما أذكره الآن. جواز الصلاة على البساط، نعم. الذي صار استحباب شدة حرصي على طهارة المصلى الذي يصلي عليه استحباب. طب هل مسألة النطح كان للطهارة أم النطح كان لأنها كانت يابسة فأراد أن يلينها يصلي عليها؟ أيضا تحتاج لمراجعة، هل راجعتموها أم هذه يعني اجتهادا منكم؟ يعني هل نضح؟ لأن أنا أذكر أنه طلب فقد يكون لبوسية الحصير فأراد أن يلينها بالماء، فهل كان يعني هل النضح كان لمسألة الطهارة أم كانت إن هي لتليين الحصير قبل الصلاة عليه؟ طيب طهارة المصلي الذي يصلي عليه استحباب تنظيف المكان من النجاسة. طيب فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ الأعرابي ذكر من فوائد هذا الحديث استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته. طيب ترجع المسألة طبعا على أن هل النضح كان للطهارة أم للأمر الخلف عليه؟ تحاول مع الصغار بمناسب عقولهم، جيد. جواز الممازحة واستحباب ذلك مع الصغار بتكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمعتاد من حسن الخلق، نعم. تصغير الاسم لا بأس به إن كان المقصود المداعبة، نعم يا أبو عمر تصغير، نعم. وقد صغر كثير من الصحابة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جواز الحزن ولكن دون أن يصح حزنا وتسقطا أو جزعا ولا بأس الحزن على موت الحيوان. يعني ممكن لكن هي طبعا ليست قوية لأن الطفل كان صغير دون التكليف فهو لن يحاسب حتى لو كان فليس إقرارا يعني على فعل مكلف من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستأنس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو لن يحاسب حتى لو حزن يعني لأنه دون التكليف لكنه طبعا الحزن جوازه جاي من النبي صلى الله عليه وسلم من بكاء أيضا على إبراهيم لكنه فيه نظر يعني على أنه استحباب وصية صاحب الحزن نعم لا شك في ذلك جواز تحمل الصغير المميز للأحاديث ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية التحمل لو طالع قلنا أنس على أساس أن أنس صلى الله عليه وسلم هو لراوي الحديث وأنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في العاشرة لكنه طبعا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات فهو كان مميز وقت ما وصل وهذه لا إشكال فيها أصولين نعم قلنا بأنه يروي ويتحمل يعني هو الإشكال كله في الرواية فالمميز وإلا شك أن أنس كان مميزا يعني هو أصلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فكان مميزا أيضا لكن طبعا هو الحديث ما يساعد إن أنا أعلم وقت ما روى فيه أنس هل كان قد كلف أم لا لكن ممكن يعني يستأنس بها أيضا وليس فيها جواز الرواية بالمعنى طيب وهذا شيء جيد جواز الرواية بالمعنى لأن القصة واحدة نعم قد جاءت بألفاظ مختلفة إن كان كل راوية تقريبا أنس أعتقد الراوية فيها في كل روايات أنس رضي الله عنه هو يمكن زاد في القصة نعم هذا فائدة ممتازة الرواية بالمعنى نعم جواز الاقتصار على بعض الحديث والإتيان به طالما طالما طالما ملخصا نعم وهذا لسه كنا نتكلم فيه في لا ستأتي الأسبوع القادم في غاية الوصول في مباحث السنة وهذا نعم أقول وقد أشار إليه أيضا وقلنا أن هذا كان فعل البخاري رضي الله عنه ورحمه الله جواز السؤال عن مسائل به عالم نعم ما فعل هو طبعا هو يقصد هو ما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل المغير يسأل عن حال المغير يعني هو يعلم طبعا حاله لكن يريد أن يسمع منه نعم أيضا جواز السؤال عن مسائل عالم به نعم هذه جيد نعم جواز نسبة أفعال إلى الحيوانات يعني فيها نظر إنه لا يقصد بها الحقيقة ويقصد بها ما فعل المغير يعني حال المغير إيش يعني ليس المقصود بها على الحقيقة نسبة الفعل للحيوان المعنى ليس على هذا المعنى يراد به ما هو حال المغير ما فعل المغير يعني ما حاله جواز اختلاق قصصا طب اختلاق فيها نظر لأنه لم يختلق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قصة حقيقية وقعت هو بيسأل الصغار لا يتحدثون بالحقيقة ولا يسألون عن فعلات الطير سيفتح لهم زيادة في الحكايات عن ما حدث فيها نظر عندي بصراحة ان مفيش فيها اختلاط ويعني هو بيسأله عن حاله فقط يعني ليس عن شيء لم يحدث سأله عن شيء حدث ولا ممكن نفتح باب كده في مسألة بعض العلم جعلوه كاذبا يعني في مسألة القصص والأشياء التي لم تحدث لغاية ذلك قالوا نوع من الكذب لذلك بعض العلماء تحفظ فيها لكن أقصد الفائدة ما تظهر لي والله أعلم ممكن ما تظهر لي في السياق أنها تكون اختلاقا لهذه الكلمة جواز إثبات ملكية الإنسان للحيوان نعم طبعا هذه دلالة على أنها نعم إثبات الملكية استجع في الكلام نعم استخدام أسلوب النداء للتودد والتقرب نعم جيد استخدام استفهام الحوار بسؤال عن ما يهم المتحدث إليه وما يشغله استخدام استفهام لافتتاح الحديث نعم ممتاز. جواز ادخال الصيد من الحلي الى الحرم وامساكه بعد اتفاقيه، نعم. خلافا بقى طبعا من منع امساكه وقاسه على من صاد ثم احرمه فانه يجوز عليه الارسال. نعم، انت قلت هو جيد. بعض الملكيه والخطابي من الشفايه استدلوا به على ان صيد المدينه لا يحرم، وقلنا هذه مساله خلافيه في مساله هذه. هناك بعض الفوائد استنبطها العالم من صحتها. طيب جيد، هذه بيناها جزاك الله خيرا. وان لم يكن محرما هذا الخاص. لا لا لا بأس، لا بأس، جزاك الله خيرا مصطفى. ما بأس، ما تتعبي نفسك، خلاص قرأناها الحمد لله. ربما النطق للتليم فعلا. نعم، كان يتحدث مع قبرك والصلاه يصلي على بساط وحصير ينضح بالماء. وانا يظهر لي ذلك ان هي ليست في مساله الطهاره. وعن تدركه الصلاه، هذه ليس معناها الصلاه الواجبه ايضا. يدركه وقت الصلاه، يعني يدركه وقت الصلاه، ممكن صلاه سنه له، صلاه اعتاد ان يفعلها. يعني لا، ليست قويه في الاستدلال على ترك على عدم وجوب صلاه الماء المسجد. وجوب عليه طبعا، كان اقول بذلك، نقول بان صحيح ان فرض كفايه، لكن يعني الروايه لا تظهر لنا ان الصلاه فريضه. وانا اعتقد ان النطح للتنين فيما اذكر الان حقيقه ان هو ينضحى بالماء لذلك. والله الصغير سيحكي قصه، المقصود الصغير هو رد عليه لا، وهو بيسأله عن الحال. والله يعني ليست فيها قصة، يعني ما أدري، ما يظهر لي يعني يظهر. ممكن مسألة إنه ما إن البيت فيه طفل صغير فأراد أن ينضح تنظفا. طيب لم يرد، لا نعم، يعني هي استنباط يعني بعيد شوية لو أردت يعني، لكنه يقصد لي إن ما يظهر لي في مسألة القصة هي ممكن هذه لو كانت شيء لم يحدث يعني، لكن اختلاق أقصد إن أو إنه يفتح له الباب لما بيسأله عن الحال. لا، هو بيسأله عن الحال إنه غير اللي يعلم منه، يعني كأنه يتجاوب، يعني حاول يخرج من الحزن فيتكلم معه فيخبره بشيء فيخرج من هذه الحالة. نعم، برضو إمكانية إنه يكون ينضح تنظفا ممكنة لوجود البس، يعني أيضا حتى هذه حقيقة ما تظهر، لكن فيما يظهر لي يعني هو مسألة التانية. لكن حقيقة جزاكم الله خير، كلها فوائد ممتازة، يعني جميعها كلها صائبة، وحتى لو كانت نقدا أو اجتهادا وأثرت لنا، يعني الآن وصلنا بفضل الله تعالى لكمية من الفوائد ممتازة، يعني تضاف لعل تكون فيها فائدة جمعت ونزلت عند الإخوة والأخوات فاستفيدون منها. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. يعني كده إحنا اقتربنا من الشافعي، والله يعني ربما حضر الصلاة في بيتها، وهذه طيب هذه تفيد. نعم، ربما حضر الصلاة وهي في بيتها ممكن تفيد ذلك. والله طيب، ترى ننتقل للذي يليه. انتهينا من الحديث. طبعا الحديث ترجمه موسى بن اسماعيل، موسى حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد، وكل ده مره ذكرهما من قبل. عن ثابت، وعن ثابت البناني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، وكان من اخص تلاميذ انس، حتى أن أنس رضي الله عنه كان يطيب يده ويقول الجارية طيب يدي، فإن ثابت لا يأخذ الحديث حتى يقبل اليد. أنس رضي الله عنه مرة ذكره، وهذا الإسناد من أعرب من أربع رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. هي بعضهم يستأنس، ما هو حديث أبو سليم هذا، نعم، ما هو يستأنس به على جواز صلاة النافلة جماعة. انتبه ان هذا من الاحاديث التي يستدل بها البعض على جواز صلاه النافله جماعه. يعني لو واحد دخل بيت وزار ناس فقال لهم اقوم اصلي لكم فيصلون معه فيقومون ركعتين فيستدلون بها لذلك. فلا، فلذلك بنقول ان لو حدث توافقا او موافقه وليس اتفاقا فلا انكار فيه، لان جاءت السنه بذلك. وايضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعمى ابن مكتوم في بيته وقال ان تريد ان اصلي لك فصلى، فصلى معه الناس، فايضا لم تكن هذه لم يرد انها صلاه فريضه. فهي المساله قد يعني بالتتبع في الغالب هي كما قلت هي صلاه ليست لم تكن صلاه فريضه، لكنه حضرت له صلاه فاراد ان يصلي. طبعا انتم ممكن تستدلوا على الامر الثاني بجواز ان الجماعه تكون المراه منفصله، يعني هو انا اضفت لنا انت جزاك الله خيرا الان ان المراه اصطفت فين؟ في الخلف، واصطف انس رضي الله عنه مع الطفل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجواز الترتيب لان المراه يجوز المراه، وهذه مساله مهمه جدا، يجوز للمراه ان يصلي منفردا في الصف اذا لم يجد غيره وتصح الصلاه، بشرط انه لم يجد غير هذا المكان، لان المراه صلت منفرده خلف الصف وجاء نهي عن الصلاة خلف الصف. وممكن يستدل من الحديث أيضا فائدة بأن استثناء من عدم صحة الصلاة للمرء منفردا خلف الصف أن يعجز أن يجد مكان، لأن الصحيح بأن من صلى خلف الصف منفردا مع وجود المكان في الصف لا تصح صلاته للحديث. فهنا المرأة صفت منفردة، وفي طبعا أن المرأة لا تصطف مع الرجال لو أردنا أيضا، او مع الرجال او حتى مع الاطفال فيكون في الخلف. فكل هذه ايضا ممكن يستنبط منها في مساله الصفوف يعني ومساله الصلاه المنفرده. سبحان الله. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى، قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب الاثنين المعنى، قال حدثنا حماد بن هشام. يعني في واحد قال حدثنا وواحد قال قال، لذلك اتى بالاثنين. قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن ابي عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صواحبي لهن كنا، قال فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن اختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود وهكذا قال قران ابن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه، ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة. هنا الباب كما رواه الإمام أبو داود فإن المرأة تكنى كما يكنى الرجل، وهذه شيء جميل جدا حقيقة، يعني من السنة أن المرأة تكنى نفسها أيضا وكما يكنى الرجل نفسه، والكنية قد تكون أيضا بأسماء أحد أسماء أبنائها أو لها كنية خاصة بها. هنا السيدة عائشة لم يكن لها ولد و لذلك أرادت أن تكن فأشار عليه السلام تكن نفسها بابنها عبد الله، ابن أختها يعني بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير. فقال لها قال لها أم عبد الله وهي ليس لها ولد لأنها لم تلد من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من مسدد وسليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هشام بن عروة ابن عروة بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة، كان زهيدا عابدا صائما قواما، عروة بن الزبير فقيها رحم الله الجميع رضي الله عنه، من التابعين. عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها، وكان يروي عروة كثيرا عن خالته عائشة رضي الله عنها. وقال في باب في المعاريض حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص، حدثنا بقية بن الوليد عن مبارك بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد أو بن أسيد بن أسيد الحضرمي، ما أدري عندكم بالضم، بن أسيد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، بالفتح أيضا. طيب عن أسيد، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. طبعا هذا يتكلم هنا عن المعاريض، وهي من التعريض، وهي خلاف التصريح، يعني خلاف التصريح بالقول فيعرض بالقول. والتعريض بالقول بالكلام جاء فيه هذا الحديث الذي فيه إشارة إلى الذنب، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، يعني أنت تبلغ كلامه هو يظن من هذا الكلام شيئا ما يسأل عنه أو يستعلم عنه أو يريد أن يعلمه، فيأخذ كلامك على محمل الصدق وأنت تقول الكلام ولا تريد بهذا الأمر، أنت لا تريد به هذا الكلام، هذا هو الذي فيه الدم. والأصل أن المعاريض سبيل الكذب حقيقة، وذلك النبي قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كذب، لذلك قال يا سلام من عرض عرضنا له، يعني من عرض بالقصف في تتمة الحديث، هذا معناه عرضنا بتأديب له لا يبلغ الحد، يعني بعض الناس يعرض في الكلام هو لا يقصف صراحة، لذلك قال يا سلام من عرض عرضنا له، لذلك عرضنا له أي أدبناه تأديبا دون حد، لكن من صرح بالقصف حدد، يعني وقع في الحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يشدد على مسألة أن كبرت خيانة أن تحدث أخاك المؤمن الذي يصدق لك ويحسن الظن فيك حديثا إما عن نفسه أو عن غيره وهو يصدقك بقلبه السليم وفطرته وحسن ظنه بك وأنت له كاذب، لأنك تقصد التعريض ولا تقصد التصريح. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أحب بمعاريض الكلام حمر النعم، يعني ما يصل به حتى لو أفضل الدواب والإبل عندهم ما يتمناها مقابل أن يعرض بالكلام، لذلك كان من كمال الصدق وتحري الصدق أن يحترز المرء عن المعاريض إلا فيما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة. ما الأصل أن المرء لا يعرض، لأن التعريض فيه سبيل الخيانة كما قال يا سلم وللكذب. حتى لو لم يكن اللفظ كاذبا أنت فيه، لكن أنت تفهمه إفهاما كاذبا أنت فيه، قد يكون اللفظ ليس فيه كذب لكن أنت تفهمه كاذبا، وهنا الذم في ذلك. لكن نقول مع أن الأصل منع التعريض والمعاريض لا إلا فيما تدعو إليه الضرورة والحاجة، وهذا قد جاء الاستثناء هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة مع أبي بكر، فاستوقفهم احد العرب كانوا يعلمون. طبعا ابو بكر كان مشهورا، يعني كان مشهور ابو بكر بين العرب لانه كان يتاجر ويذهب الى الشام وغير ذلك، فكان فاوقفوه قالوا فاوقفهم، لكنه الذي اوقفه لم يكن يعلم لا ابو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فسالهما من اين انتما في طريق الهجره؟ قال من اين انتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، ثم انصرف. هو رجل يظن بقبيله تسمى ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد انهم خلقوا من اين انتما؟ خلقوا من ماء كما جاءت الايات، من ماء دافق، من ماء مهين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد اصل الخلقه، وهو فهم انه يريد ايش القبيله منهم. وهذا لضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من بلاد الكفر الى المدينه، من مكه الى المدينه، ومن اتخاذ الاسباب انه لا يعلم اعدائه بوجوده ومكانه. فهنا كانت ضروره ان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لذلك يمكن التعريض هنا او التعريض في الحرب، او حتى مش التعريض الكاذب كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه مع من؟ عمرو بن ود. كان عمرو بن ود شديدا صنديدا كبيرا، فلما قتل من المسلمين اولا في المبارزه، ثم انذر له من؟ علي بن ابي طالب. فقال من؟ قال علي بن ابي طالب. قال يا ابن اخي لا اريد لا احب ان اقتلك. قال سيدنا علي ولكني انا احب ان اقتلك. فاستشاط غضبا الرجل فنزل، فقبل ان يبارز قال علي رضي الله عنه وارضاه ونظر في اتجاه اخر كانه اتجاه من ياتي على يمينه او يساره ما ادري، قال لم اخرج لابارز اثنين. فاستغرب عمرو بن ود من الذي يجرؤ على ان يخرج معه وهو سيدهم في القتال، فالتفت لينظر من الذي يقول له علي علي، من الذي خرج ليقاتل معه ولا يكفيه واحد. فلما استدار لينظر نزل عليه سيدنا علي فقتله. فنقول إذن أن يعرض المرء، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان في كثير من غزواته لا يصرح بالوجهة، فيذهب في اتجاه ثم يعود ويذهب إلى اتجاه آخر، لا يعلم أحد بمسيره، إلا فعلها في غزوة تبوك الذي صرح فيها لأنه خارج إلى تبوك لملاقات الروم هناك. فإذا إذا كانت المسألة تحتاج فيها ضرورة لذلك أو حاجة فهي مندوحة عن الكذب، لكن الأصل أن المرء لا يستفيد ذلك ويستكسب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخدع الذي أمامه. طبعا أيضا منها الذي حدث في فتنة خلق القرآن، بعض الأئمة، طبعا الإمام أحمد فقط هو الذي يعني ما رضي بالمواراة أو بالتعريض، لكن لذلك وأوذي كثيرا، لكن كثير من العلماء استخدموا، حتى الشافعي رحمه الله تعالى أيضا لما سئل عرض وورى بذلك، لكن فقط الإمام أحمد والبويطي. والبويطي كما قلنا خاصة تلميذ الشافعي كان في مصر قتل بسبب ذلك، أخذ رحمة الله عليه مسلسلا بحديده إلى بغداد بسبب فتنة خلق القرآن، حتى مات في سجنه، وكان عندما يأتي وقت الجمعة يجمع حديده وسلاسله ويذهب إلى الباب فينادي على الخازن أو على الحارس أريد أن أصلي الجمعة، فقال له أين تذهب يرحمكم الله ارجع. وأراد أن فقط أن يقول قد برئت ذمته أمام الله بأنه طلب أن يصلي الجمعة ورفض أن يخرجوه، ثم مات رحمه الله تعالى في سجنه ولم يضطري أن يعرض في هذه المسألة رحمه الله، تقبل الله منه ذلك ومن أئمتنا جميعا. فإذا الأصل بأن المعاريض منهي عنها إلا نحتاج إلى المرء في الضرورة أو في الحاجة. حتى روي عن أبي عبد الله بن عتبة قال دخلت مع أبي، أي عبد الله بن عتبة، عن عتبة ناس عبد الله بن عن روى عن أبي عبد الله بن عتبة قال دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز فخرجت وعلي ثوب، فجعل الناس يقولون هذا كساكه الأمير المؤمنين، فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيرا. فقال يا بني اتقي الكذب، إياك والكذب، فنهاه عن ذلك. ليش؟ هم ظنوا أن الأمير المؤمنين أعطاه، وما أعطاه شيء، لكن هو قال إيش؟ جزاه الله خيرا. فقال إيش؟ لأنه يقررهم على ظن الكاذب، هو يريد أن يتفاخر بأن الأمير المؤمنين أعطاه شيئا، وهذا شيء باطل لا فائدة منه، فكأنه يعرض بكلامه، ولا يريد أن يقول لهم نعم أعطاني ولم يعطيه، لكن قال جزى الله أمير المؤمنين خيرا. وهذا طبعا يعني يريد أن يبين المفخرة بأن أمير المؤمنين يعني يقربه ويعطيه، ولم يعطيه شيئا، لكن أبوه لكن أباه قد علم ذلك، كان معه، فقال اتق الله، اتق الكذب، إياك والكذب. فإذا التعريض يوقع الأخ في الظن الكاذب، ما أنت لما تعرض له بالكلام هو سيظن بهذا التعريض شيئا فتوقعه في ظن كاذب. إشكال الحديث فيه في إشكال مقال إن فيه بقية بن الوليد، بقية بن الوليد مدلس، ولذلك الحديث فيه مقال حقيقة. منه أيضا حديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا. قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة، قال بئس مطية الرجل، الرجل زعموا. طب إيش بئس مطية الرجل زعم؟ الرجل عندما يأتي يتكلم بأمر ما أو يحكي شيئا ما فليس عنده فيه دقة أو ليس عنده فيه سند أو يقين في الكلام فيقول زعم، ويبدأ في كل ما يراد أن يتكلم في المسألة، ويعني كأنه يوهم بأن هذا الكلام زعمه، يعني كأنه بيحكي على الأنسن على سبيل أنه بيبلغ عنه. فالذم جاء هنا ليش؟ لأنك أنت بتنقل عن الناس ولا تتثبت، وهذا سهل خلاص، أنت إيش ده ما بيحدث، فلان قال على فلان فيسمع فلان إن فلان قال عنه كذا فينزل عليه يتكلم فيه، سواء احنا في الوسط اللي بنتكلم عنه او غير ذلك، ويتكلم عنه ويتكلم فيه، هو ايش من اين علمت؟ قال زعم، قالوا لي انه قال ذلك. طب انت لم تتثبت، لم تستوثق، فكل ما ترى في المرء وهو جالس يقول قالوا زي ما يحدث الان في تنقل الاخبار، كل واحد ياتي بخبر على اي ما يخص شيء في الدين، في السياسه والاقتصاد، في البلاد، في العباد، في الناس، وما يهم هو يستوثق ام لا، فيقول قال سمعت، قرات، كتب، زعموا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، يقول بئس مطية الرجل زعموا. كل ما تريد تتكلم في مساله تريد ان تشتهر ولا تعلو ولا تبين عندك علم ولا اصل لك لهذا الكلام ولا سند له، فتحكي على الناس على سبيل البلاغ هكذا هم زعموا. ليش؟ لتصل الى مقربك، سواء ما أردت تشتهد، أردت تلبس على الناس، أردت تفعل أي شيء، فتجعل زعم هذه هو سبيلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعم. هي المطية جاية منين؟ أصل تشبيه هذا، لأن الرجل إذا أراد أن ينتقل أو يسير من مكان لمكان لابد له من مطية، دابة يركبها، ركب المطية وسار حتى يبلغ حاجته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقدمه الرجل أمام كلامه فيقول زعم وليس له سند حتى يصل إلى ما يريده، كالرجل الذي يركب مطيته ليصل إلى ما يريده من بلد أو منطقة أو حاجته. هذا يركب المطية ليدب ليصل إلى حاجته، وهذا يجعل هذا زعم مطية ليصل إلى حاجته. فقال بئس مطية الرجل زعم. وهذا كأن فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب التثبت والتوثيق لما تحكيه. وكم من وقع الناس وأفسدوا بعضهم على بعضهم على بعض بسبب زعموا هذا، ثم يتبين أن لا هذا قال ولا هذا قال، ولا هذا الفعل حدث ولا هذا الفعل حدث، أو ليس بالصورة أو بالطريقة التي قيل فيها، وهذا بسبب زعموا. قلت أعراض يقع فيها بسبب الأخت قالت، والأخت دي ثقة قالت. طيب وبعدين؟ بس هذه أمور لابد فيها من التبين ولابد فيها من الشهادة، لا صح أن نقبلها كذا زعموا. وعلى هذا يسير بقى، كل واحد يريد أن يثبت حتى في العلم، يعني ممكن يأتي بكلام ولا يثبت له أصلا ويقول في كتب الفقه في كتب كذا. فهذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه. وللأسف وقع فيها، يعني خاصة لما يكون هناك جماعات أو ناس أو أهل فضل وعندهم ما عندهم من الطلاب وعندهم من الناس، فينقل إليهم كلام. والشيوخ أحيانا عندهم بعض الناس ثقات، لكن للأسف ليس كل الناس على قدر واحد في التثبيت والثقة وفي الالتزام، فينقل له الكلام بس فقط فلان قال عنك كذا، أو فلان تكلم في الدرس في كذا، أو تكلم في مسألة كذا، أو كتب كذا وأشار لكذا، فبس فقط ينقل له هكذا زعم. فتجد الرد الفعل مباشرة ولا يستوثق، ومفترض أن أهل العلم وأهل الدين يستوثقون، هم أولى الناس بذلك، لا يكون كالعوام الذين لا يعلمون كيف يتحققون من الأشياء. ذلك جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فالنقل هذا يحتاط له، ما بالك بقى بالذي يتكلم وليس سند له أصلا ويزعم أن هذا قد قيل ولا يدري حتى الذي سمعه حق أم باطل. وهذا لا شك بأنه إن كان كل كلامه كده زعمه، بعض الناس أيضا كده، يعني حتى يتكلم في العلم الشرعي هو ليس ممكن مدقق ولا محقق ولا من طلاب العلم، لكن محب للعلم، لكن تجده يتبرع في الكلام عن الشريعة وعن الشرع، فينقل من هنا بقى فتاوى من هنا فتاوى ويتكلم وهو لا يعلم أصول هذه الأمور. والبعض أحيانا ينقل خطأ، وأحيانا ينقل ويقع في الكاذب، لأنه خلاص اعتاد على أنه ينقل ولا يبحث ولا يرجع للأصول ولا للسند، كل من سمع شيئا يقول كأنه قد قيل، فممكن يكذب على الشيوخ، وممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فزعم هذه ستؤدي بعد ذلك إلى نقل الكذب، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، نعوذ بالله من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن أرقم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد. إذن هنا تكلم الشيخ عن سنة أيضا في مسألة الكلام، يعني هو قال زعموا ثم هو أتى في الخطبة في أما بعد، وكان من السنة في الخطبة في خطبة الجمعة أصالة أن المرء بعد خطبة الحاجة أن يذكر ويقول أما بعد، وكان هذا من سنة عسلم في خطبه ومواعظه، لكن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه فقال في خطبته أما بعد. وهذه طبعا في خطبة إما تكون في خطبة الجمعة هي الأصل، أو حتى في الخطب التي قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء مثلا، خطبة العيد، وهي فيها دلالة على أن الأصل فيها خطبة الجمعة، ذلك ممكن يقاس عليها، وكان خطبة العيد قد تكون خطبتين أو قد تكون خطبة، والأولى اتباع السنة فيها على أن الخطبة بيكون فيها خطبة أولى ثم خطبة ثانية ويذكر فيها أما بعد، أو حتى في خطبة الكسوف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الكسوف، إذا خطب في الكسوف والاستسقاء خطب في صلاة العيد والخطبة القصيرة في صلاة الجمعة. وأحيانا أيضا كان إذا هم بشيء أمر فخطب، كما حدث في حديث بريرة لما أرادت عائشة بن رضي الله تعتقها فطلب الولاء منها، فقام عليه السلام فحمد الله خطب ثم قال أما بعد، ثم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخر ما جاء. فغير ذلك مما كان يريد أن يقوم فيخطب، فكان بعد أن يقول خطبة الحاجة فيقول أما بعد وينتقل فيها الانتقال. والعلماء اختلفوا في مسألة أما بعد، هي ليست يعني ليست بدايتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي قالوا اختلفوا فيها على أربعة أقوال، يعني هي من كلام العرب، بل قالوا أيضا أول من قالها داود عليه السلام، وهذا فصل الخطاب الذي أتيه. بعضهم قال إن فصل الخطاب الذي أتيه كما جاءت الآيات هو أما بعد، وبعضهم قال إن الذي أول من قال بها من العرب قص بن ساعدة بالسين، قص بن ساعدة، والثالث قالوا كعب بن لؤي، وقالوا الرابع يعرب بن قحطان. كل هذه أقوال عند العلماء في من أول من قال أما بعد، لكنها ثابتة عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتاد يعني داوم على ذكرها في خطبه، فكانت سنة. وعلى الإمام لما يخطب لابد أن يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة، وللأسف بعض الأئمة يعني لا يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة، فصلاة الخطبة في الجمعة. يعني مثلا أمر شائع جدا عند الأئمة بأنهم يؤخرون الدعاء في خطبة الجمعة لآخر الخطبة، وهذا ليس حتى أصبح مداومة وتكرارا. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أول الخطبة وفي منتصف الخطبة أثناء الخطبة وفي آخر الخطبة، لكن تجد الكل يدعو في آخر في نهاية الخطبة لما يريد أن يختم يدعو ويداوم على ذلك. نقول نعم فيها سنة، لكن السنة الأوقات كلها هذه أول والمنتصف ويعني خلال الخطبة والآخر كلها أوقات، وكان دعا في النساء. فأنت لما تأتي وتخصص النهاية فقط، غالب الناس اللي بيسمعوا خطبة الجمعة سنوات الآن هو منتظر الدعاء يعني من الخطبة بتخلص، فكأنه علم أن الدعاء في آخر الخطبة فقط، وأنت خالفت السنة. خالفت في إيش؟ بدوامك وتكرارك على ذلك، هذا اللي نقصده. لكن في الآخر ليست مخالفة، لكن أنك تخص دائما الخطبة، تخطب سنوات لدرجة أن ممكن الطفل يولد ويجلس في المسجد يعني يكبر وما يعلم أن الخطبة دعاء في الخطبة ممكن يكون خلال الأول أو منتصف أو الآخر. ليش؟ لأنه غالب الخطباء يفعلون ذلك. ونهيك أيضا عن ما يحدث في فجر الجمعة، وهذه من المسألة التي انتشرت انتشار عجيب حقيقة. أنا ما كنت أنتبه إليه لما كنت أصلي إلا في مساجد معينة، يعني كانوا يحافظون فيها على السنة في القراءة، لكن لما تغير المكان وأصبحت أصلي في المساجد يعني القريبة، وجدت ان هم غالبهم ياتوا في وللاسف بعض الاخوه الان يفعلون ذلك في فجر الجمعه، بدل ان يصلي السجده والانسان اما ياتي بالسجده فيقسمها على ركعتين فقط كل خميس فجر جمعه، يعني كل فجر جمعه، او بعضهم ياتي بايات من السجده وايات من الانسان، وطبعا ياتي بالسجده في ايات اللي فيها السجده، وكل هذا مخالف للسنة. كل هذا ليس من سنة سلم، بل للأسف وجدت سنوات الآن، وبعضهم حتى من أصحاب السمت يعني الذين من السمت الملتزم، أو هم حتى من السلفية يعني، لكنهم ما أدري المسألة هذه قد تصل بهم إلى البدع بعد ذلك، لأن الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة والإنسان، هذه السنة، وليست حتى السنة أنك تصلي بسورة فيها سجدة أصلا، ليست السجدة المرادة من فجر الجمعة، هي السورة سورة السجدة والإنسان. إن استطعت أن تصلي بها صلي، إن لم تستطع فلا تقول آتي بالسجدة واقسمها على ركعتين، هذه ليست سنة، وتداوم عليها كل جمعة، وأنت لو فعلتها لن ننكر عليك، لو صليت بالسجدة في أي وقت وقسمتها على ركعتين هذه جائزة كباقي سور القرآن، لكنك تخص يوم فجر الجمعة بأنك كل فجر جمعة تأتي بالسجدة وتقسمها على ركعتين. طب من أين هذا؟ أنت أتيت كده استننت بسنة جديدة وليست بسنة، ده أنت هتدخل في البدع على ذلك. هتظن الناس الآن إن هم لابد على الأقل يصلوا بالسجدة حتى لو نصدم الإنسان ويقسموها. خلاص أنت استطعت تأتي بالسنة أتي بها. الناس لا تحتمل أنها تصلي بالسجدة أو بالإنسان معا، صلي بأي صور، اقسم ما تقسم بأي آيات. هذا خطأ. ما في حاجة اسمها ما لا يدرك كله فلا يترك جله. هذا أصبحت بدعة جديدة أصالة. أنت هذه سنة، السنة أنك تصلي هكذا، إن لم تستطع فلا خلاص فلا تصلي، صلي بأي آيات أخرى. لكن أنت الآن لما تداوم عليها بهذه الطريقة يظن الناس بأنك لابد تصلي، أصبحت الآن بدعة جديدة. يعني أصبحت الآن أنت تريد أنك تخبر الناس، وهذا يقول منذ سنوات والآن يصلون الناس هكذا. بل أنا الغريب أني وجدت المساجد كثيرة حتى من مساجد الأوقاف، الأئمة الأوقاف بيفعلوا ذلك. وأنا كلمت إمام المسجد اللي عندنا فيها وأقر، يعني قال الغريب أن احنا بنفعل ذلك ومتعارف الآن عندنا هذا. قلت لك أنت أصبحت الآن ليست السجدة والإنسان، بل السجدة على ركعتين. فانظر أنت ممكن تفعلها إن صليت وجدت أنك متعب أو لا تستطيع أن تكمل فخلاص قسمت خلاص. لكن أنك تتقصد كل فجر جمعة أن تفعل ذلك، فأين أنت تركت السنة وأتيت من عندك بشيء مبتدع أصلا. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعيد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرمة فإن الكرمة الرجل المسلم ولكن طول حدائق الأعناب. لا يقولن أحدكم الكرم، نهى كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى. أمين يا رب. ولكن فنقول لا يقولن أحدكم الكرم، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقال للعنب الكرم. طب لماذا؟ قال لأن الكرم الرجل المسلم. طب والعنب نقول حدائق الأعناب، مع أن العرب كانت تسمي العنب بالكرم. وهذا له سبب عند العرب، لأن شجرة العنب أو الكرم فيها سهولة في القطع، قطع العناقيد عند الجني في الحمل، كثرة تحمل الشجرة تتحمل أو تحت، يعني يكون فيها ثمار كثيرة من العنب، هذا يسمى الحمل يعني حملها. أيضا سنوات كثرة منافع الشجرة شجرة العنب، ففيها المعنى الكرم الذي هو معنى الكرم أو الكريم من الرجال. فالكريم من الرجال هو الكثير العطاء والنفع. يقال رجل كرم أو كرام أو كريم أو امرأة كرم أو نساء كرم، كل هذا لأنه كثير العطاء والنفع. فشجرة العنب فيها عطاء كثير، ذلك جاءت في المعنى متشابهة مع الرجل الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال نهى عن التسمية العنب بالكرم، هو ليس نهي تحريم وإرشاد أو على الكراهة، لو قلنا مش الأمر إرشاد نهي على الكراهة، بل هو ليس أصلا حتى لو قال ليس على الكراهة، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأن الأولى بالكرم هو الرجل المسلم وليس إطلاق على شجرة العنب، يعني هو الأولى كما جاءت السنة بأحاديث مثل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشريد بالسرعة وإنما الشريد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس المسكين بالطواف عليكم أو الذي ترده اللقمة والرقمتين. فهو كأنه يريد أن يقول إن هذا هو الأولى، كقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم العشاء العتمة، فإنها في كتاب الله العشاء. هذا هو الباب الذي يقصده، وهذا قاله القرطبي وغيره من أهل التفسير، أن ليس المقصود هو نهي تحريم، ولكن هذا الباب الذي يبين أن الأولى بذلك بالتسمية هو المسلم أو الرجل المسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن تسمية المحرم اللي هو الخمر بالعنب، يعني هو لم ينهى عن تسمية المحرم اللي هو الخمر، ما هو الخمر بيبقى من العنب، الخمر أصلا من العنب اتفاق، فلم ينهى عن العنب وهو أصلا منه الخمر المحرم أن يسمى ذلك لأنه منه الخمر، بل هو نهى فقط عن تسمية العنب بالكرم. وهم نظروا طب إيش النهي، بعضهم توجه على أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم لأنه لما حرم الخمر عليهم أو حرم الخمر على المسلمين كانوا يشتاقون ويحبون الخمر جدا، فكأن طباعهم تتوجه إلى الكرم إلى العنب، وهو الكرم عندهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي هذا المحرم باسم تهيج له الطباع، يعني كأنهم لما يقول الكرم يتذكروا الخمر التي قد حرم منه، فحتى يغلق عليهم الباب فلا يعودوا للمحرم أراد أن ينهي عن ذلك الاسم، أن يطلق على العنب لا يذكرهم بالخمر، كأنه من باب يعني الوسائل التي لا حكم المقاصد، كإغلاق كالنظرة للأجنبية، سماع الصوت، الاختلاء إلى غير ذلك حتى لا يقع في المفسد. هذا توجيه من بعض العلماء، وإن كان ليس حقيقة لكن مكتوب في الكتب الشراح، وإن كان ليس يعني هو الأولى أو الصواب في ذلك، لكن هو الصواب أنهم قالوا بأن لما نظروا لشجرة العنب وجدوها تشابه الرجل المسلم الكريم، فالمسلم الكريم اللي عنده سخاء وعنده إعطاء أو معطاء أو منافع كثيرة، قالوا أحق باسم الكريم والكرم من العنب والكرم من العنب، وقالوا ليش؟ لأن العرب كانت تسمي شجرة العنب كرما لكرمه، لكثرة الخير والمنافع التي تأتي منه، وعددوا المنافع حتى أن الله عز وجل ذكرها: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وفي آية: من كل زوج بهيج، كريم في المخبر وبهيج في المنظر، ويقصد بها العنب، زوج كريم ومن كل زوج بهيج. فلما تكلم العرب في العنب أرادوا أن يعددوا منافع العنب، قالوا ليس فيها شوك فلا يتأثر الذي يعني يجني العناقيد بشيء، قال الشجرة ليست بكبيرة يعني عالية فليس ممتنع على من حتى لم يكن طويلا أن أراد أن يعني أن يعلو عليها فيأخذ منها الثمار، ليس هناك صعوبة بخلاف النخلة كما سيأتي. قالوا الشجرة الوحيدة بتحمل ضعف مع يعني ضعف وزنها وتحمل عنبا كثيرا أضعاف ما تحمله غيرها من الشجر. قالوا أيضا إذا قطعت الشجر من الأعلى فما زالت هي تتحمل من الجوانب العنب بخلاف النخلة إذا قطعت من الأعلى ماتت ويابست. قالوا أيضا ثمر العنب يؤكل قبل النضج وبعد النضج، ويؤكل بعد أن ييبس يكون زبيبا، وقالوا أيضا يؤخذ منها أشربة الحلوة والحامضة كالدبس والخل من العنب أيضا، وهذا لا يؤخذ من غيره، ويأخذ منها الشراب اللي فيه الحلاوة والأطعمة أيضا. قالوا أيضا يدخر يابسه قوتا وطعاما وأدما. بعض الناس نعم الزبيب يكون يعني قوت للبعض، بعض يكون طعام، بعض يكون من الأدم يعني زي الطبق. قالوا أيضا معتدل في وقت الثمر، لا هو يميل إلى الحر كالتمر ولا يميل إلى البرودة كالتفاح والخوخ وهذه الأمور. فقالوا يعني معتدل حتى في وقت خروجه في الحرارة. فلما اشتهر عن العنب أو كان حقا فيه هذه الفوائد والثمرات والمنافع سمي كرما. فقال وكذلك المؤمن، الله عز وجل أودع في قلبه البر وكثرة الخير وفوائد كثيرة أكثر من كرم العنب، فكان هو أولى بالتسمية من العنب. يعني كأن المسلم أحق بهذه التسمية من شجر الكرم. وكما قلنا كما قال عليه السلام في حديث أخرى، ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الأولى بالتسمية. ليس المسكين هذا الطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه، هذا هو المسكين بحق. كان يريد أن يقول يا سلام أن الكريم بحق والكرم بحق والكرم أيضا بحق هو الإنسان المسلم. وأيضا المفلس، أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا ما لا درهم له ولا دينار ولا متاع له ولا درهم ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل ماله وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وغير ذلك من الحديث، من أيضا حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا أو لم يقدم من ولده شيئا. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكاف ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن هو ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس له ولد لما انقطع ما ليس له رقبة بعد ذلك يولد ليس له يولد، وقال الذي لا يولد له وفسروها الرقوب الذي لا يولد له، فقالوا ليس ذلك الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني عنده أولاد لكن لم يقدم لهم شيئا ولا يقدم منهم شيئا، ما انتفع بهم ولا أدى لهم ما ينفعه بعد ذلك كولد صالح يدعو له، ليس الذي ليس عنده ولد المعنى يقصده. وهذا الراجح في مسألة المعنى، وقد تكرر يعني تكرر في العنب حقيقة أو جاء في العنب وتكرر في النخلة. لو تذكروا حديث ابن عمر لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع عمر والصحابة فسألهم سؤالا في وصف شبه المسلم بالنخلة فلم يعلمها أحد، فعلما وقع في قلب ابن عمر ولم يقلها، فلما قال لعمر قال لك قلتها، فشبه أيضا فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة لما فيها من الفوائد أيضا، لأن النخلة فيها فوائد ومنافع عظيمة جدا. فأيضا النخلة كله يستفاد منها، الجزع يستفاد منه في البيوت وفي المساكن، كان زمان الجزوع النخل عواميد في المساجد وفي البيوت، السعف يستخدمونها في السقف، الخوص للحصر وللأواني، والمسدها للحبال وآلات الشد، فكل حتى الشوك يستفاد منه. فالنخل قال والثمر طبعا النخل يؤكل رطب ويؤكل يابس يتخذ قوت وأدم أيضا، بل يتقرب يخرج به في زكاة الفطر وطهر للصائم، والنوى حتى النوى للتمر علف للإبل أيضا، بل بعضهم كان يباع النوى التم بعينك احيانا. فلقيمة النوى مستفاد منه. فأيضا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة. لذلك اختلف العلماء حتى في أنهي أفضل أو أنفع، العنب أم النخل. دائما حتى في قيم المذهب عندنا تجد أنه ما جاء في النخل يلحق به العنب. يعني هو دائما في نوع من التفاضل بين العنب والنخل. حتى أن العلماء اختلفوا أيما أفضل، النخل أم العنب، وأيما أنفع. وكل طائفة احتجت بالمنافع التي قد بيناها. والإشكال أن في القرآن أيضا أحيانا بعض الآيات قدم النخيل على العنب، على الأعناب، وقدم الأعناب أحيانا عن النخيل في موطن، ولكن أفرد النخل عن العنب ولم يفرد العنب عن النخيل. يعني تحتاج تتبع الآيات لأن يعني تتبعوها بقى أنتوا عندكم، لكن هي في آيات بعضها جاء قدم النخيل على الأعناب وقدمت الأعناب على النخيل، لكن جاءت في بعض الآيات أفرد فيها النخيل ولم يذكر فيها العنب، ولم يوجد ذلك في إفراد العنب فقط. والعجيب أيضا قالوا أن الأراضي التي فيها العنب لا يزرع فيها النخل، يعني البلاد التي فيها العنب لا يزرع فيها النخل، والعنب الذي يقنع في النخل في بلاد لا يزرع فيها النخل. لكن تجد النخل مثلا أو النخيل من أجود ما يكون فين؟ في المدينة والعراق، وتجد الأعناب في الشام. الأعناب في الشام أنفع من النخيل عندهم، والنخيل في المدينة والعراق أنفع من الأعناب. وزي قالوا ولا تجد استواء في بلد، لأن الدرجات الحرارة لهم والأرض تختلف، فكل واحد فيها أفضل. وسبحان الله كله من خلق الله عز وجل، من عائم الله عز وجل عليه. الشاهد في الحديث بأن إن هذا من باب الإرشاد حقيقة وليس يعني نهي تحريم، وكنه قد بيان العلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتايا وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. نعم النخيل والطلاق وكمان الجارية وجنات الأعناب. نعم آيات الأنعام وغير ذلك ستجد فيها إن شاء الله. بس اختصرت. طيب هنا الحديث في النهي عن عبدي أن يقول عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي. طيب إيش يقول؟ قال فتاي وفتاتي، هذا العبد المالك، والمملوك يقول سيدي وسيدتي، بينكم مملوكون والرب الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، على أن لفظ عند مسلم في زيادة كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء لله تعالى. وهذا المقصود أن حقيقة العبودية هي لا تكون إلا لله عز وجل. حقيقة العبودية لا تكون إلا لله، لأن العبودية التعظيم وصرف العبادة لله عز وجل، وهذا لا الأصل فيها، يعني تكون إلا لله عز وجل. وفيها معنى هذه تعظيم، يكون عبدي فيها التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله. فلا يليق بالمخلوق أن تستعمل هذا اللفظ لنفسك. لك قال أن يسلم كلكم عبيد الله وإمامكم. هذا اللفظ فيه مناهي عن من اللفظ المنهي عنه. زي قال عليه السلام يقول المملوك لسيده ربي وربتي. هذا من باب المملوك ليش؟ للمالك. ليش قالوا؟ لأن الرب هو المالك الحقيقي سبحانه وتعالى والقائل بكل شيء. ولا يقصد حقيقة إلى الله عز وجل. لكن هنا الناهي حقيقة ليس ناهي حقيقة. هذا لابد أن نقول هنا الناهي ناهي إرشاد. ليس ناهي إرشاد للعرض وفي السنة وفي الآيات ما يفيد ذلك أو وقوع قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك. وقولي أيضا وارجع إلى ربك. قال أيضا إنه ربي أحسن مثواي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الآن ربتها. هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم ورد. إن كان ورد بقيئا فلا حرج في ذلك. إذا هذا يدل على أن النهي نهي على سبيل الإرشاد. ثم بين رسول الله قال وليقل المالك لغلام فتايا وجاريته فتايا. طبعا الفتوة أصلا للشباب. قال موسى للفتاة وقال لقل المملوك سيدي وسيدتي. هنا طيب هنا انتقل الرب وربتي إلى سيدي وسيدتي وسيد من لا السياق سؤدي وتقدم سيد المتقدم. أنا أريد أن أقول يقول سيدي وسيدتي ولا يقول ربي وربتي. أن الرب هو الله عز وجل. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أيضا يقول سيدي ومولاي في رواية أخرى تتالي. الولد التاليه قال وليقل سيدي ومولاي. وفي روايه عند مسلم عن الاعمش مرفوعا ولا يقل العبد سيده مولاي. زاد ابو معاويه قال الله مولاكم. ان لما نقول سيدي ومولاي غير لما نقول مولاي فقط. كان في الأولى بجوازي أن يقول سيدي ومولاي وفي الثانية لا يقول مولاي فقط. حقيقة أيضا هذه من باب نهي الإرشاد. نعم هو الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. و أصلا السيد قالوا في اللغة العرب اسم بالكسر السيد اسم للجن. يعني اسم حقيقة في اللغة العرب للسيد اسم للجن. ومسألة المولى هنا أيضا هي جهة الإرشاد لأن جهة الآيات تبين قول الله عز وجل يوم لا يغني مولى عن مولى. طب إذا في مولى ومولى لا يغني عندهم عن الآخر شيء. ونعم الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. إذا الآداب تقول بترك الكلمة. يعني لا تستخدم لا يحرص عليها. وطبعا في بلاد كثيرة الآن تتجد السيد هذه على طول. السيد فلان أو السيد صاحب العمل يكون. وصارت الآن السيد يعني هي ما بقتش شيء في تعظيم ولا شيء. بس يعني تقال كثيرا. بل هي أصبحت الآن ليس فيها أي نوع من التعظيم. وصارت. إذا المسألة عن مسألة الإرشاد حقيقة من باب الأداب. لكن إن جاءت مقيدة شك في جواز لو قال رب الدار رب المال سيد مثلا بني كذا. التقييد هنا لا شك جعب المطالب إن كان ليس المطالب قال أنا رب وكان في العرب أو يقول رب الدار رب البيت رب العالم. يعني هنا نقول هي المسألة على حسب الاستخدام الأولى الترك لكنها من باب الأداء لنجاح بعض الأحاديث والآيات على استخدامها، لكن هم ألا يكون المقصود في المعنى فيها هو التعظيم لله عز وجل أو إنزال المخلوق أو رفع المخلوق من إنزال الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الذي لا شك فيه. من ثم ختم هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن عمر عن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسقط ربه عز وجل. هذا مهم جدا، لا تقول للمنافق سيد فإنه يكن وهنا قول يا سلام لا تقول للمنافق وأيضا لا تقول للفاسق ولا تقول للظالم. الأصل أن السيد يطلق على الله عز وجل. قال الصوت ينقطع عند الكل. الكل يشتكي من الصوت. لما تكون المشكلة عندي أسأل رب تتأكد. طب أجيبوني بالله عليكم. الصوت ينقطع. متقطع أصلا. ما أحد يجيب غادي أين هم ما أدري. طب أجبيني مرة أخرى أستاذ عمل قطع الصوت عندك أيضا قطع. إذا ما في صوت أنا ما أعرف. عندك صوت؟ عندك صوت؟ تسمعوني ولا لا تسمعوني؟ نعم نسمعك يا شيخنا. طيب. السلام عليكم. قلنا لا تقول للمنافق للفاسق يا سيد. فإن قلتم ذلك له فقد أسقطتم ربكم. الله عز وجل لا يمكن أن يرضى أن يكون الرئيس رئيسكم أو سيدكم أو متقدم عليكم منافقا أو فاسقا. إذا قال لا تقول للمنافق يا سيد فإن كان سيدكم وهو منافق فحالكم كحاله والله لا يرضى لكم ذلك. كان المنافق وكبير القوم وقلتم عليهم سيد قلتم له يا سيد فقد أسقطتم الله عز وجل فلا يصبح له السيادة. وإن لم يكن سيدا في قوم أو كبيرا وأيضا قلتم لهم يا سيد ومنافق هذا ذنب أيضا. لا يمكن للمنافق أن يصوت وهذا كذب. فأصبح الأمر بين اثنين إنه كذب لأنه لا يمكن له السيادة وفيه أيضا وقوع في غضب من الله عز وجل. ففي من أمران من المنهي عن أن يقال للمنافق يا سيد فليس له سيادة ولا سيادة. فالثانية أنه جمع أيضا بغضب الله عز وجل على ذلك لو كان سيد. من لا يمكن أن يوجد هذا الوصف في المنافق بل هو من الذلة والحقارة بالمكان وليس من أهل السيادة بالحقيقة. ما بال بقى الذين يقولون للكفار يا سيد سواء يقولونها باللغة العربية أو يقولونها بمعناها في اللغات الأخرى هذا ما يصح. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم من سيده ومنافق أو كافر أو فاسق وقع في غضب من الله عز وجل، على غضب من الله عز وجل، وفي كذب، يعني وقع في كذب وفي غضب. كذب لأنه لا يمكن أن يكون المنافق سيد ولا الكافر سيد، وغضب من الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك. حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة الطواريري فقه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وعاد بن هشام بن الصدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستواني فقه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وصحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. نقف نكتفي بذلك أم أردتم الإتمام؟ ممكن نقف عند ذلك. في أسئلة ممكن نستقبلها حتى لا نشكل عليه وقت من الوقت. وإذا عندكم طاقة ممكن نقف. شايف لا في أسئلة ولا في إجابات ولا أصدق في ردود. نكتفي بهذا. قول قولنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Is that in love with him?